السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو حد منكم من أهل الجزيرة العربية أو ليه صاحب أو قريب من أرض الجزيرة أو حتى بيبص على صورة حد منهم، مجرد ما بنربط أهل الجزيرة بأنهم من آسيا في سؤال بيطرح نفسه فورا، هو ليه العرب شكلهم مختلف عن الآسيويين اللي زي اليابانيين أو الصينيين مع أن الاتنين عايشين على نفس القارة؟ والحقيقة هو سؤال وجيه، فبالرغم من أن خريطة العالم بتجمع أهل الجزيرة مع اليابانيين في مكان واحد إلا أن الصورة بتقول كلام تاني خالص. في شرخ عميق مش باين على الورق فصل بين البشر دول ودول من عشرات الالاف من السنين، فيا ترى ايه هي الحكايه؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. مبدئيا كده أول مغالطة هي كلمة آسيا نفسها. إحنا بنتعامل مع آسيا على إنها بيت واحد، بس الحقيقة آسيا تعتبر أكبر مساحة يابس على وجه الأرض. مساحتها بتعدي 44 مليون كيلو متر مربع، حوالي 30% من إجمالي اليابسة في العالم. وعلى الرغم من إننا لما بنقول آسيوي في الكلام الدارج دماغنا بتروح على طول لملامح شرق آسيا اللي هي الصين واليابان وكوريا، إلا إن القارة واسعة بشكل مهول لدرجة إن البشر اللي عاشوا في الغرب عندنا في المنطقة العربية انعزلوا تماما عن البشر اللي عاشوا في الطرف الشرقي. والقارة نفسها فيها تنوع بيئي رهيب، صحاري حارقة، غابات استوائية، سهول جليدية، والتنوع ده فرض على كل مجموعة بشرية إنها تتشكل بطريقة مختلفة تماما علشان تقدر تعيش. وده اللي بيخلي كلمة قارة واحدة ملهاش معنى أبدا لما نيجي نتكلم عن الشكل والملامح. علشان نفهم ايه الانفصال ده وليه حصل، محتاجين نبص كويس على الخريطة. قارة آسيا ما هيش سجادة مفرودة سهل نمشي عليها. القارة مليانة موانع طبيعية خلت التواصل بين سكان غرب آسيا وشرق آسيا شبه مستحيل لمعظم تاريخ البشرية. وأول وأضخم مانع في الموانع دي هي سلسلة جبال الهيمالايا. حيطة سد طولها 2400 كيلو متر وارتفاعها 4500 متر. سد منيع وقف تدفق الجينات بين الجنوب والشمال وبين الشرق والغرب. ومش بس الجبال، عندنا كمان صحاري وسط آسيا المرعبة زي صحراء جوبي أو صحراء تاكلاماكان. صحاري مساحتها بتتحسب بملايين الكيلومترات المربعة وظروفها المناخية قاتلة بكل المقاييس. في العصور الجليدية الصحاري دي كانت بتتوسع وبتبقى مناطق محظورة تماما على البشر، وخلت أي طريق للهجرة بين الغرب والشرق مسألة شبه مستحيلة أو بتحتاج لفة طويلة جدا عبر سيبيريا، وده طريق أطول بآلاف الكيلومترات. والعزلة دي فضلت عشرات الآلاف من السنين وخلت كل مجموعة بشرية تتحبس في المنطقة اللي هي عايشة فيها. ومش بس كده، ورا الجبال دي في هضبة التبت، سقف العالم زي ما بتتسمى، بيئة ضغطها الجوي منخفض، الأكسجين قليل، مش أي حد بيقدر يعيش فيها ولا حتى يعديها. تخيلوا بقى البشر زمان بإمكانياتهم البسيطة، هل منطقي قوافل هجرة ضخمة تمشي في الطريق المميت ده علشان بس تختلط بالناس اللي عايشين في الشرق؟ وعلشان كده الحواجز دي عزلت سكان الشرق وخلتهم يتكيفوا مع البيئة بتاعتهم لوحدهم، وعزلت سكان الغرب وخلتهم يتكيفوا مع البيئة بتاعتهم. والانعزال اللي استمر آلاف السنين ده كان وقت كافي جدا إن كل مجموعة تكتسب ملامح خاصة تميزها عن التانيين. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، طيب هم ليه انعزلوا أصلا؟ مش المفروض إن البشر كلهم بدأوا من مكان واحد، ذرية آدم عليه السلام؟ علشان نعرف ليه المجموعتين انفصلوا عن بعض محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية كتير، يعني 50 أو 60 ألف سنة. الدراسات الجينية الحديثة بتقول إن في الوقت اللي البشر بدأوا ينتشروا فيه في الأرض حصل بينهم انقسام عظيم. مجموعة توجهت ناحية الغرب والجنوب واستقروا في منطقة الهلال الخصيب والجزيرة العربية، ومجموعة مشيت بمحاذاة السواحل الجنوبية لآسيا وراحوا على الشرق والشمال لحد ما وصلوا للأراضي اللي بقت دلوقتي الصين واليابان وسيبيريا. والمجموعتين فضلوا منفصلين عن بعضهم 40 ألف سنة. متخيلين الرقم؟ بنتكلم في 1500 أو 2000 جيل من البشر عاشوا وماتوا، كل مجموعة منهم ما شافتش التاني ولا اختلطت بيه. ومع الوقت الفروقات اللي بينهم كبرت وبقت واضحة، وهو ده السبب الجذري للاختلاف اللي شايفينه النهاردة. لو دخلنا المعمل بقى وبصينا على الحمض النووي للعرب وللشرق آسيويين، هنلاقي ان التحليلات الجينية بتكشف ان العرب وسكان غرب آسيا عموما عندهم مكون جيني قديم ومميز العلماء سموه بجين الأوراسيين الأوائل. المكون ده بيشكل نسبة كبيرة من الجينوم العربي بتوصل ل 45% في بعض سكان أرض الجزيرة، وهو عبارة عن جين لمجموعة بشرية عاشت في المنطقة دي وانفصلت عن باقي البشر بدري جدا، وموجودة بوضوح عند العرب ومش موجودة خالص عند الشرقيين. في المقابل سكان شرق آسيا جيناتهم بتنحدر بشكل أساسي من مجموعة تانية اسمها أوراسيين الشرق، فالعرب فضلوا محتفظين بجينات الأوراسيين الأوائل اللي استقروا في مفترق الطرق بين القارات، والشرق آسيويين احتفظوا بتركيبة جينية خاصة بهم وهي التركيبة الجينية لأوراسيين الشرق. لما نيجي بقى للملامح الظاهرية، أول حاجة هتلفت نظرنا هي لون البشرة. ممكن حد يطلع ويقول طب ما العرب لونهم قمحي أو أبيض، والشرق آسيويين في اليابان مثلا بشرتهم هم كمان فتحة، ما هو زي بعض هو مش كده؟ الحقيقة العلماء اكتشفوا أن لون البشرة الفتحة عند العرب ولون البشرة الفتحة عند الشرق آسيويين حصلوا بطريقتين غير بعض تماما. أي نعم المجموعتين واجهوا نفس المشكلة، الشمس قلت لما بعدوا عن خط الاستواء بعد ما انتشروا من أفريقيا، فالجسم كان محتاج بشرة أفتح علشان تقدر تصنع فيتامين دال. بس المفاجأة إن في الغرب الجين المسؤول عن البشرة الفاتحة اسمه SLC24A5، وأما في الشرق فالجين المسؤول عن البشرة الفاتحة جين تاني خالص اسمه OCA2. سكان الغرب في أرض الجزيرة بسبب الشمس الحارقة حافظوا على بشرة متوسطة اللون فيها صبغة ميلانين كفاية تحميهم من الأشعة فوق البنفسجية اللي بتكسر حمض الفوليك، وفي نفس الوقت فاتحة كفاية علشان تسمح بتصنيع فيتامين دال. توازن دقيق ومحسوب بيختلف تماما عن التوازن اللي حصل في بيئات شرق آسيا الرطبة والباردة. لو رحنا الملمح تاني من ملامح الشكل وبصينا مثلا على شكل الأنف والوجه، هنلاقي قصة تانية خالص من قصص التكيف مع البيئة. الأنف العربي المشهور البارز الطويل المعقوف نسبيا هو جهاز تكييف رباني متصمم لبيئة الصحراء الجافة. العلماء بيشرحوا ان الأنف الطويلة دي والممرات الأنفية الضيقة بتساعد في ترطيب وتنقية الهواء الجاف المحمل بالغبار من قبل ما يوصل للرئة. في المقابل لو بصينا على ملامح وجه الشرق آسيوي هنلاقي وشهم مفلطح أكتر وأنفهم أصغر ومش بارزة خالص، والملامح دي متفصلة على جو البرد الشديد في مناطق سيبيريا وشمال آسيا. الأنف الصغيرة بتقلل تعرض الأطراف للتجمد، والطبقة الدهنية الزيادة في الوجه بتشتغل كعازل للحرارة. يعني باختصار كده الملامح العربية هي تصميم صحراوي بامتياز، وملامح الياباني هي تصميم جليدي بامتياز. من أكتر الحاجات المميزة للشرق آسيويين برضو هي الشعر الناعم وشكل العيون المسحوبة، والسر في الشعر ده هو جين اسمه إيدار V370A، والجين ده منتشر عند الشرق آسيويين لدرجة أنه موجود عند كل السكان تقريبا. وبالمناسبة الجين ده مش بس بيخلي الشعر سميك وسايح، ده بيزود كمان عدد الغدد العرقية في الجسم. وأما بالنسبة للعين فالجفن الأسيوي ببطنته الدهنية الباحثين بيقولوا إنه بيحمي العين من البرد القارس والرياح التلجية أو حتى انعكاس الضوء الشديد على التلج الأبيض، وكأنها نظارة شمس طبيعي يعني. في حين إن ملامح العرب العيون والشعر المموج أو المجعد بتعكس الأصول اللي اختلطت ببيئات البحر المتوسط وأفريقيا، ما حصلش عندنا الضغط البيئي اللي يخلي الصفات الأسيوية تظهر وتنتشر. وهنا ممكن واحد يطلع ويقول مش كان في طريق الحرير والتجار العرب كانوا بيسافروا الصين والصينيين بيجوا عندنا، ازاي بقى ما اختلطناش معاهم؟ الحقيقة الدراسات الجينية بتقول ان طريق الحرير كان لتبادل البضائع والثقافة مش لتبادل الجينات. التأثير الجيني لشرق آسيا في منطقتنا العربية تأثير ضعيف جدا، محدود بحالات فردية تتعد، والسبب هو التصور المغلوط عن طريق الحرير نفسه. ناس كتير فاكرة ان التجار كانوا بيطلعوا من اول الطريق يروحوا لحد اخره يبيعوا الحاجات ويرجعوا مرة تانية، وناسين ان المسافة كانت رهيبة حتى بمقاييس النهاردة، اكتر من 6000 كيلومتر، وعلشان كده اغلب التجار ما كانوش بياخدوا الطريق بطوله، كانوا بيتنقلوا من محطة لمحطة، يطلع من اول الطريق يبيع منتجاته كلها عند عشر الطريق، وتاجر تاني يطلع من عشر الطريق يبيع في المحطة اللي وراه وهكذا. واللي كانوا بياخدوا الطريق كله كانوا قليلين جدا، وأقل منهم كمان اللي كان بيتجوز ويستقر ويخلف من الناحية التانية من العالم، فقطعا ما كانش فيه أعداد كبيرة كفيلة أنها تغير شكل السكان أو تأثر في التركيبة الجينية، وعليه فضل العرب عرب والأسيويين أسيويين. علشان برضو الصورة تكمل محتاجين نبص على الخلطة أو التكوينة بتاعة العرب. على عكس الشرق آسيويين واللي فضلوا محافظين على التركيبة الجينية بتاعتهم بسبب العزلة، الجزيرة العربية كانت مفترق طرق العالم القديم. الموقع خلى العرب ينفتحوا جينيا على الغرب والجنوب أكتر من انفتاح الشرق على أي حد، فحصل تدفق جيني واضح من أفريقيا عن طريق البحر الأحمر وتجارة الرقيق ومن منطقة الشام والبحر المتوسط، والتأثيرات دي بعدت الشكل العربي أكتر وأكتر عن النمط الأسيوي، بل إنها خلت العرب نفسهم مش كتلة واحدة متطابقة، وبقى فيه تنوع كبير داخلي بيميز العرب عن بعضهم. في الغرب مثلا هنلاقي تأثيرات واضحة للتدفق الجيني اللي جاي من أفريقيا بنسب بتوصل ل 15% وحتى 60% في بعض الأشخاص، وده نتاج قرون من التجارة والهجرات عبر البحر الأحمر وموسم الحج وتجارة الرقيق. وأما في الشرق فالصورة اختلفت، التأثير الأفريقي قل وتأثير جنوب أسيا اللي هي الهند وإيران بدأ يزيد، وده نتيجة التجارة البحرية القديمة عبر المحيط الهندي. الكوكتيل الوراثي ده بقى هو اللي عمل الشكل العربي المميز اللي بنشوفه النهاردة، من أول البشرة السمراء لحد الفتحة، ومن الشعر المجعد لحد الناعم. فبقى العرب أسيويين بالاسم والموقع الجغرافي فقط، لكن أفرو متوسطيين في الجينات والملامح. علشان نكون واضحين ونحط النقط على الحروف ومحدش ياخد الكلام اللي بقوله يلوي عنقه ويفسره بمزاجه، لازم نفهم ان الكلام عن التكيف او التغير في الصفات لا يتعارض مع عقيدتنا كمسلمين. التعارض هو مع التطور الدارويني اللي بيقول ان الانسان كان اصله قرد، وقبل ما يكون قرد كان وحيد الخلية، وانه جه من سلف مشترك مع الحيوانات، انما الحق ان احنا اولاد ادم عليه السلام. ده غير ان التطور الدارويني اصلا في معركه خاسره في الغرب من سنين طويله، معركه مع غير مسلمين اساسا. الملحدين العرب جايين متاخرين 50 سنه وفاكرين انهم اخترعوا الذره، لكن ده مش موضع التفصيل في مساله التطور الدارويني وانه ازاي بينهار في الغرب بالفعل. المهم ان التكيف اللي بنتكلم عنه النهارده هو حاجه تانية خالص عن التطور. ربنا خلق ادم عليه السلام وذريته من بعده، عندنا المرونة البيولوجية ان احنا نتكيف علشان نقدر نعيش في اي بيئة، من تلج سيبيريا لحر صحراء الربع الخالي. وده مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى خلق ادم من قبضة قبضها من جميع الارض، فجاء بنو ادم على قدر الارض، فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك. وقال تعالى في سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف مش صدفة عشوائية زي ما الداروينية بتقول، إنما تصميم محكم علشان نقدر نعمر الأرض كلها باختلاف ظروفها. لو لسه مش مقتنعين بفكرة التكيف خالص، فالحقيقة في فريق من العلماء عندهم رأي تاني خالص. رأي بيقول: ومين قال إن البيئة هي اللي عملت الصفات دي؟ مش جايز كلنا كان عندنا كل الصفات من الأول وخلاص؟ يعني إيه؟ في دراسة عملها مجموعة من علماء الجينات سنة 2009 بتقول إن المجموعة البشرية الأولى اللي خرجت من أفريقيا كانوا شايلين معاهم حقيبة جينات مليانة بتنوع رهيب. خرجوا عندهم الطويل والقصير والغامق والفاتح والأنف العريض والأنف الدقيق، ومن كل شكل ولون. ولما تفرقوا في الأرض الطبيعة مارست دور الفلتر أو الغربال. لما أجداد الأسيويين وصلوا للمناطق الجليدية الباردة، الناس اللي أنفهم دقيقة وعيونهم مبطنة هم اللي قدروا يستحملوا ويعيشوا ويخلفوا، فصفاتهم كملت وسادت. وأما اللي كانت جيناتهم ملائمة للحر ما قدروش يكملوا، فماتوا وماتت معاهم جيناتهم في المنطقة دي. ونفس الموضوع حصل عندنا في الصحراء، اللي ما كانوش مؤهلين علشان يقدروا يعيشوا في الصحراء ماتوا وماتت معاهم جيناتهم، واللي كانوا مؤهلين بالفعل علشان يعيشوا في الجو الحر الجاف هم اللي كملوا وسادوا ونقلوا جيناتهم الوراثية من جيل لجيل. فاللي حصل مش ان احنا تكيفنا مع البيئة، اللي حصل ان الناس اللي كانوا جاهزين يعيشوا في كل بيئة هم اللي عمروا فيها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص ليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. سلام.